إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نربي الشباب؟ وقبل البداية بالخطبة ننبه إلى بعض الآداب من آداب الجمعة، صلاة الجمعة، منها أن لا تتكلم مع شخص ولو قال لك السلام، لا ترد عليه السلام، ولو عطس وقال الحمد لله لا تشمته، يعني لا تقل له ترحمك الله، ولا تنشغل عن الخطبة بنص قارورة ماء مثلا أو قارورة عطر، وإذا واحد أعطاك حاجة ما تقول له صح، ما تتكلمش. لماذا كل هذا؟ حتى تركز مع الخطبة. عباد الله، كيف نربي الشباب؟ هذه الخطبة من ثلاث محاور. المحور الأول أنه يجب علينا أن نتمسك بديننا. المحور الثاني يجب علينا أن نبلغ هذا الخير الذي نحن عليه. المحور الثالث: ما هي الخطوات حتى نربي الشباب؟ أما المحور الأول فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعبدوه وحده لا شريك له، وأحبوه وارجوا رحمته وثوابه، وخافوا عقابه وعذابه. الله تعالى نتعامل معه بالحب والرجاء والطمع برحمته والخوف من عقابه. أما من يعبد الله تعالى بالحب فقط فسيقع في المعاصي ويقول ربي حقني ما يدير لي والو. لا، أحب الله وخاف منه وارجو رحمته، لذلك تصبح حياتنا في الدنيا وفي الآخرة ونسعد في الدارين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعم الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن المسلم يحب الخير للناس، لذلك فهو يوصل هذا الخير الذي أعطاه الله تعالى من الهداية، فهو ينصح الناس ويوجههم إلى دين الله وإلى الاستقامة على دين الله، وهذا فرض على كل مسلم وليس على الأئمة فقط أو على المشايخ فقط أو على أساتذة التربية الإسلامية، بل هو واجب على الجميع. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. طبعا المسلم يبلغ الإسلام مما يعلم، مما هو متأكد منه، أما ما لا يعرفه فلا يتكلم فيه. فاتقوا الله يا عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله، وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، تكلمنا عن المحور الأول أنه يجب علينا أن نستقيم على ديننا. المحور الثاني بلغوا هذا الدين، هذا خير للناس. المحور الثالث، تعلمون رحمكم الله أن أولى الناس الذين نبلغهم هذا الدين هم الشباب، لأنهم عماد المستقبل، سيكون منهم الحكام والمسؤولين، وسيكون منهم الوالدين يتزوج ويجيب ذلك، وسيكون منهم الأطباء، وسيكون منهم المهندسين، وسيكون منهم الأئمة، وكل أصناف المجتمع. فيجب التركيز على التربية، تربية حسنة على ديننا العظيم الذي أعطى أهمية كبيرة للشباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني افعلوا وقاية من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية يقول الآية يعني كمل الآية، تكملها يقول معناتها الآية يعني كمل أنت الآية، يعني معروف إنه بعض مش معناتها تقول الآية، الآية يعني يقول لك كملها، تحفظها تعرفها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. على ماذا نربي الشباب؟ نربيهم أولا على العقيدة والإيمان والعبادات والأخلاق، وأن نحذره من أعداء الإسلام، من شياطين الجن والإنس، أعداء الفطرة والطهر. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يذر المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن المجرمين في الغالب لا يتوبون. الكبار هذول يديرون مخططات تاع الفساد، في الغالب لا يتوبون، وخاصة الذين يستفيدون الأموال من فسادهم، مثل مروجي المسكرات والمخدرات، قليل من يتوبوا. على لأن من ورائهم كسب الأموال الكثيرة. فأكبر حد لنا هو تربية الشباب على الدين والأخلاق والطاعة. يتربي الشاب هذاك المروج يعيا يتعب، لأنه في الغالب يتوبوا، ويبقوا دراهم السيارات والأموال والنساء والبيوت والسكن والممتلكات داخل الوطن وخارج الوطن، كيف باش يتوبوا؟ ولكن هناك من يتوب، لكن لهم الحل. الحل تحصين الشباب ووقايتهم، هذا هو أكبر الحل، فلا يقعون فريسة لأولئك الأشرار والمفسدين. ما هي الخطوات التي نفعلها لكي نربي الشباب على أن يكونوا بحسن حصين ووقاية من المفسدين والمجرمين من العصاة والمنافقين والكافرين؟ 10 أدوية أحفظها. الدواء الأول الشباب الإيمان والقرآن، لكن على منهج أهل السنة والجماعة. كاين بزاف فرق تخلط بالدين، عندك منهج الصحابة تبعه، قول واحد ما نعرفش تبع العلماء اللي عايشين في عصرك، راهم يتبعوا الصحابة تبع، يقول لك ما كانش فايد، يقول لك كاين بزاف علماء السوء، كاين علماء السوء يتبعوا ما يطلبه المستمع، كاين بصح الحمد لله ربي ما يخليش الارض بدون حجه، لا ما تخافش تبع العلماء الاتقياء الراسخين في العلم وطلابه الذين يتبعون الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن تعليم الايمان علموا الشباب يحبوا ربي يحبوه، صح ثاني يخافوا منه. بعض الناس يقول ما تقولش لوليدك اذا تكذب تدخل النار، قول له قول له كي تكذب ربي ما يحبك، وكي تصدق ربي يحبك، اذا كذبت كذب يدخل ربي للنار. الترغيب والترهيب، يعني بعض الناس هم يخرجون من بعض الخرجات ما تقولش لوليدك النار، ما تقولش لوليدك النار، طمعوا في الجنه في رحمه ربي وخوفوا من النار. هذا هو اسلوب القران، يذكر من الجنه يذكر النار، يذكر من النار يذكر الجنه، لكن الاسلوب استعمل الاسلوب المناسب لعقل وعقول الشباب. كذلك نعلمهم يراقبوا ربي، يقولوا ولدي وين تروح ربي يشوفك، انا مانيش نشوفك انا بابك، افتح ربي وين تروح يشوفك، رد بالك. كذلك الامر الثاني او من العقيده الحكمة من الحرام، نعلمونه يا وليدي يا وليدي ربي كيحرم علينا الحاجة فيها مفسدة، يقول لك فيها شوية منفعة، يقول لك فيها منفعة لكن المفسدة أكثر، إما مفسدة 100% وإما المفسدة أكثر. ثانيا مأمورهم بإقام الصلاة ونتعاهدوا عليها، يسقسيوهم وصليت وصليت شوفوا كيف يصلي اذا كان يزرع الصلاه، نعلمه الصلاه ونطلب من وحده يصلي، وخاصه في المدارس من الاخطاء اللي راهم يديروها الناس في هذا العصر، كل ما تصلوش في المدرسه غلط غلط كبير، لازم نصلي في المدرسه في الجامعه في الاداره. بعض الناس يقول كيف تروح تصليها، لا ربي خلقني انا للخبزه، خلقني انا ربي للخدمه، خلقني باش نقرا الرياضيات انايا، خلقني باش نعبدو ونقرا الرياضيات ونجري على الخبزه، صلي في المدرسه، المدير اللي يغلق المصلى هذا راه مفسد، ما تغلقش المصلى، يقول لك راهم يروحوا يبعثوا ثم راقبهم واش راك دير انت؟ أغلقت المطعم؟ أغلق المطعم؟ أنا ما يغلقش المطعم. يصيب الناس قاعدين فوق الوقت وهم يخرجوا من المطعم. هذا هو. لابد من تعاهد الصلاة. إقام الصلاة يا عباد الله تمنع من الفساد، تمنع من الجريمة. بعض الناس يقول لك هذاك المصليات راهم يجتمعوا معهم، أنت واش راك دير؟ تلبس وستين وتقعد. روح راقب. ثالثا ربطوهم بالقدوة الصالحة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا وليدي كيف تكون راجل تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل، راجل بمعنى الكلمة، تبعه تكون راجل عزيز كريم، لا تتبع شبك يسجل الهدف ولا اللي يغني يسد الشابات الشباب يعلمهم كيف يعجبوا كيف يتبلاو، مش هذاك هو القدوة تاعك يا وليدي، ماشي القدوة تاعك لاعب كرة القدم ويجيب دراري من صار باش يتزوج بيهم والناس ساكتين عليه، عادي عشيقته عنده ثلاثة أطفال معاها، سبحان الله مش هذاك هو القدوة تاعك يا وليدي، الرفقة الصالحة ما تمشيش مع ذاك الطفل، علاه هذاك يسب ربي يسب الدين عاصي الدين يسهر بالليل تجيش مع أولادي. كذلك البيئة الصالحة خاصة المسجد، تربطوه بالمسجد، يروح يصلي في المسجد، يقرأ في المسجد، يدور في المسجد. رابعا تحذيرهم من الشيطان وحزب الشيطان، بينهم بينهم أعداء البشرية. خامسا نذكرهم بالموت والآخرة. كنت نزلت صغير يا وليدي، ومات صغير الموت على الجميع. الموت كي يذكرها الإنسان مش يهبل ويولي وجهه صفر، لا، باش يدفعه إلى العمل الصالح وإلى ابتعاد عن السيئات. كله فكر عن المستقبل تاعك يا وليدي، المستقبل مستقبلان، مستقبل تاع الدنيا والمستقبل تاع الآخرة، وهو الصحيح. سادسا نبعدهم عن التنعم، خلي راسك وليدي يكون خشين، بمعنى ماشي خشين يعني ما عندوش الرحمة في قلبه، لا، بعد عن التنعم. يبعد قدام الملايا ساعة ويسكن في روحه، كيف البنت كيدير هذا؟ يا راجل انت ما تيش قرطة، ما تيش سنسلة، ما تيش قرط من قوشة، انت راجل، بعد عن التنعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لي معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان شاب في عمره 20 سنة، وش قال له؟ إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وليدي صمت الماكلة، كل واحد ربي، ما صمت، أصبر، ما تضربش الباب، ما تكسرش التواقي، وكي تكون تخدم لا دير الجهل، تخدم في التراب لا دير الجهل. نعلمهم البعد عن التنعم والرفاهية، ليس معنى هذا يأكل تراب ويمشي فيها، لا، ولكن نعلمه الخشونة والرجولة النافعة. سابعا نأمرهم بممارسة الأعمال ولو في الدار. عندو يغسل الصحن تاعو كي ياكل، يعاون الأم تاعو، سبحان الله، الشرط من لا يتزوج ما يعاونش يماه، ما يعاونش أخته، وكي يتزوج يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاون مرته، يا ما شاء الله، وأنت ما تعاونش يماه. فممارسة الأعمال النافعة والرياضة، لازم تكون عندك رياضة قوة، رياضة النافعة. وكذلك استعداد الثلاث فيما يفيد. ثانيا التبكير بالزواج، تأخير الزواج هذا مصيبة في العصر الحاضر، جانا من عند الغرب، من عند الكفار. احنا مسلمين نتزوجوا بكري، لمن استطاع ما قدرش عليه الصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على فإنه أضبه للبصر وأحصن للفرج. يقول الإنسان مرتب راتب، يجب الإنسان يرتب يرتب تنحل الاستغلاج. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. ما معنى الصوم؟ شيء صوم اليوم، صوم سنين وخميس، يصوم ست أيام من كل شهر. أما الفريضة هذه كي بيعها. أما تبشير الزواج خاصة للإناث من أسباب أمراض السرطان وسرطان الثدي، وش هو؟ تأخير الزواج، سرطان الرحم، تأخير الزواج، سبحان الله العظيم. فلا بد من التبكير بالزواج لمن استطاع، وكثير من الناس يستطيعون لكن يؤخرون من أجل ماذا؟ نكون روحك، نكون روحك، كون روحك وانت مزوج، لكن لا تنتظر من أهلك زوجك، زوج روحك. وإذا زوجك باباك عنده الأموال بارك الله فيه، ما عندكش اصبر. تاسعا إذا أخطأ الشباب نساعدهم ونحفظهم ولا نيأسهم من رحمة الله، نقول له شو الله ذكرت عليك رحت فيها خلاص، لا، نجبدهم لنا بالرحمة وحذاري أن تطردهم بكري. وليدك كي تطردو يعاود يولي العشية عند الباب تاع الدار ويبكي، دوكا إذا تطردو يجد آلاف من الناس يستقبلونه، لأنه كان يروحوا يسكنوا تحت شجرة ولا تحت جسر من الجسور، ما والآن لا لا أنتم لو يكريوا ديار يسلوا وحدهم ما تطردش وليدك لا احتويه وكذلك عاشرا أن لا نيأس من يأسوش في الصلح ما زال فيهم الخير وندعو لهم بالخير ولا ندعو لهم بالشر إذن هذه أورضونونس وصفة فيها 10 أدوية نعلم لهم القرآن نعلم لهم الدين كذلك نعلم لهم ونأمرهم بإقام الصلاة ثالثا نعلم لهم كل هو كل وداعك رابعا حذرهم من الشيطان وحزب الشيطان خامسا ذكرهم بالموت بالآخرة المستقبل الحقيقي تاعنا ماشي في الدنيا برك سادسا البعد عن الرفاهية والتنعم الذي يؤدي إلى أن الإنسان يصير مثل الأنثى أما التنعم الذي يقويك على طاعة الله معليش سابعا ممارسة الأعمال النافعة والرياضة النافعة واستغلال الفراغ في الخير ثامنا التفكير بالزواج لمن استطاع ومن لم يستطع عليه بالصوم تاسعا أن نحتوي ونساعد ونحفظ من أخطأ منهم ونكون عونا له على التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم عاشرا أن لا نيأس من صلاحهم وأن ندعو لهم دائما بالخير إذا الخطبة على وش كانت سبحان الله العظيم سقسيه كل يوم ما على بالي وش خطبت هي شيء يا سبحان الله يعني نعيا ومعيا ونسكي وتم على بالي ركز ركز ما تجيش تصلي الجمعة على درنا فما ركز ركز هم كيف أنت بدل جمعة اللي فات قبل سقسيت بعض الناس وتم وش هدرت يعني هدرت الجبل الوقت أنا بس نقطة أنا دعا الناس قلت 10 نقاط 13 نقطة يا سبحان الله نعم نعاود الخطبة على وش كان أولا نتمسكوا بالدين ثانيا نبلغوا الدين ثالثا أولى الناس يبلغوا الدين هم الشباب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أصلح شبابهم اللهم أصلح شبابهم اللهم أصلح شبابهم يا رب العالمين اللهم اقض الديون عن المدينين واكشف الهموم عن المهمومين اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين وفرج عنهم يا رب في كل مكان اللهم فرج عنهم يا رب في كل مكان اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واصلح ذرياتنا واصلح المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين اللهم اقض الديون عن المدينين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الفقر واقض عنا الديون يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين خاصة في السودان يا رب العالمين اللهم عليك بالأعداء الذين يشعلون النار بينهم يا رب عليك بهم من المنافقين والكافرين يا رب رد الدائرة السوء عليهم يا رب العالمين نحن في يوم جمعة يا رب العالمين إنهم يا رب يثيرون القلقل والبلبل بين المسلمين يا رب رد الجفن عليهم وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين